سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبی؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران. ای بابا. Dzień dobry. Minęła godzina 4:30. Jest 13 Azara roku 1396. Za naszym teherańskim oknem 3 stopnie Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zapraszam Bartek Gil. خدا گریه مسافر رو ندید، دل نبست به هیچ کس و دل نبرید. آدم و برای دوری از دیار، جاده رو برای قربت آفرید. جاده اسم منو فریاد میزنه، میگه شونه های لرزونه منه. از تمام آدمای خوب و بد، از تمام قصه های خوب و بد، چی برام مونده به جز یه خاطره؟ نقش گنگی تو قبار پنجره. جاده آغوشش رو وا کرده برا، منتظر با این که بسته هست لبام. پشت سر گذاشتن خاطره ها، همه عشق و دل بستگی ها، خیلی سخته ولی چاره ندارم. جاده فریاد میزنه بی گذاشتن خاطره ها همه ی عشقا و دل بستگی ها. فریاد میزنه بی Bóg nie widział łez podróżnego, serca swego z nikim nie związał, od nikogo nie musiał się uwalniać. Ludzie, by oddalić się z domu, zbudowali drogę do obczyzny. Droga wykrzykuje dziś moje imię, mówi: dziś jest dzień wyzwolenia. Mały plecak wspomnień mam na trzęsących się ramionach. Po wszystkich ludziach dobrych i złych, po wszystkich historiach dobrych i złych, co mi zostało poza mętnym wspomnieniem? Niewyraźny obrazek na zakurzonym oknie. Droga rozwija swoje ramiona, czeka, bym poszła z nią. Gorzką piosenkę śpiewam na pożegnanie, mimo że usta mam zamknięte. By zostawić te wspomnienia, całą miłość i wszystkie więzi. To bardzo trudne, ale nie mam wyboru. Droga krzyczy: chodź. Tak Gugusz śpiewała przed chwilą w piosence Dziadę, czyli właśnie Droga. Hasan Szamajzadeh, kompozytor tej piosenki, twierdzi, że dopiero po Dziadę wszyscy trzej stali się znani. Wszyscy trzej, czyli on, Ardalan Szarfaraz, autor słów. Te słowa przyszły do niego w autobusie, gdy spoglądał przez okno w czasie żałoby, którą nosił po swoim ojcu, i Varujan, który tak pięknie ten utwór na dęciaki zaaranżował. Dziś na początek Radia Teheran piosenki znane i chyba lubiane, a chyba nawet bardzo lubiane, bym powiedział, bo zaglądamy na początku tego spotkania do zestawienia 100 najważniejszych, ulubionych, najwspanialszych piosenek, które zaczynają powoli już chyba rysować jakiś taki ogólniejszy obraz irańskiej psyche. Przypomnę, to zestawienie przygotowane przez widzów telewizji Manoto pod koniec roku 2012, bodaj w październiku. I jesteśmy już przy miejscu 55, a zatem niemal w połowie, bo wędrujemy sobie tak od miejsca setnego. Oczywiście kilka miejsc nam umknęło, ale to wszystko po to, żeby zachować jakąś dramaturgię i nie mieć zbyt złych skojarzeń, zbyt złego mniemania o tych, którym chciało się te piosenki wybierać, a było to, przypomnę, ponoć 1,5 miliona osób. To było miejsce 55. Piosenka Dziadę w wykonaniu Gugusz. Na stronie B tego singla znalazła się piosenka Kije Kije autorstwa tego samego duetu, czyli Szamajzadeh Szarfaraz. Z tą drugą piosenką także, mam wrażenie, nieraz się już w Radiu Teheran spotykaliśmy, także i w wersji z tego trzeszczącego singla, którego posłuchaliśmy strony A przed momentem. A miejsce 54 należy w tym zestawieniu do Hayede. Thank you. Ten sam Ardalan Szarfaraz był autorem tekstu także i tej piosenki. Żegnajcie jasne dni, żegnaj mój drogi kraju. Dni są jak noce, noce są takie ciche, takie blade. Wszyscy ponurzy jak żałobnicy, mężczyźni na szubienicach, kobiety w więzieniach. To raptem fragment tylko tego tekstu. Jak można się domyśleć, także i po aranżacji tej piosenki skomponowanej przez Farida Zalanda, to piosenka, którą Hayde już śpiewała po wyjeździe z Iranu. A słowa ponoć przyszły do Ardalana Szarfaraza już tydzień po tym, gdy w Iranie trwała rewolucja. No, dokładnie nie mówi Ardalan Szarfaraz kiedy, ale to już musiało być pewnie po tym, jak Ruhollah Khomeini do Iranu wrócił, choć to przecież od samego początku rewolucji. No, zajęło to znacznie więcej czasu, nawet trudno przecież powiedzieć tak naprawdę, kiedy rewolucja wybucha. Czy jest taki moment, kiedy rewolucja wybucha, czy trzeba patrzeć na pojedyncze wydarzenia i dopiero, gdy już coś się wydarzy, zebrać je do kupy. To Hayde. Dziś podgonimy troszeczkę, przyznam szczerze, to zestawienie. Chciałbym, żebyśmy zakończyli dzisiejszy przegląd tych piosenek w połowie tego zestawienia, zatem na miejscu 51. Wtedy ze spokojnym sumieniem będziemy mogli zostawić te 100 najważniejszych piosenek na kilka tygodni. Miejsce 53 okupuje Ebi w piosence, po którą miałem chęć sięgnąć kilka tygodni temu, gdy obecnie piastujący urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział o Zatoce Perskiej, Zatoka Arabska. Przyznam szczerze, ciekawością i lekkim niedowierzaniem patrzę, że strona z mapami przygotowana przez Google także w ten sposób już wypowiada się na temat tej zatoki. To znaczy jest napisane Zatoka Perska, ale gdy się przybliży na ten obszar, to gdzieś tam w nawiasie pojawia się napis Zatoka Arabska. Niesamowite, bo ta zatoka nigdy tak się nie nazywała. No ale żyjemy w czasach technokratycznych i to takie wielkie korporacje będą za nas decydować, jak będziemy mówić na zatokę, która od wieków nazywa się Zatoką Perską i chyba do tej pory nikt specjalnie nie miał z tym problemu, no ale tak to się zaczyna dziać w tym momencie. Ebi w piosence Halicz, a zatem Zatoka, to właśnie utwór poświęcony Zatoce Perskiej, także piosenka już porewolucyjna, zatem no, brzmieniowo powiedzmy jednak skłaniająca się ku temu, że mamy już dekadę lat 90., a nie 70. i te piękne aranżacje choćby Warżana. هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی نو میگیرد، من عشقم را در کوه گوات، در سرخس و خرمشهر به زبان مادری تفنگم در دست و سرودم بر لب، همه ایران را می‌بوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. من خورشید بگذار پاره عشق رو بر خاک وطن میاویزم. ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی z właściwym sobie patosem Biza śpiewała o swojej miłości do Zatoki Perskiej, którą za kilkadziesiąt lat pewnie już wszyscy będziemy nazywać Zatoką Arabską. Bartosz@gilmapa.polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Proszę korzystać łaskawie, bo przez kilka najbliższych tygodni takiej możliwości raczej nie będzie. Miejsce 52. Wracamy do Gugusz. Jeszcze jedna jej piosenka, wreszcie coś naprawdę wesołego. To ponownie kompozycja Hasana Szamoizadeha, z tym, że tekst napisał Mansur Tehrani, który ponoć głowił się, co ma wymyśleć za słowa do tej skomplikowanej muzyki Hasana Szamoizadeha. Gdy idąc kiedyś teherańską ulicą, zobaczył swoją dawną miłość. No i wpadł na te słowa: w momencie ta stara miłosna rana w moim sercu przyszłaś, na nowo ją rozdrapałaś. To zrujnowane miasto w moim sercu przyszłaś i ożywiłaś je na nowo. شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم، دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. تا توی تنها بهانه واسه زنده بودنم، من به غیر از خوبی تو مگه حرفی میزنم؟ عشقت به من عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره. تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. داشتم، دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. از خاطر من کهنه شد اسم قشنگت میونه دفتر من. من فراموش کرده بودم همه روزای خوب، اومدی آفتابی کردی تن سرد غروب، و عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره. تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم منو کشتی، دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوست هم داشتی، منو کشتی، دوباره زنده کردی. Proszę sobie wyobrazić, że jest ponoć aż 51 piękniejszych irańskich piosenek od tej. Ale cóż powiedzieć dopiero o następnej piosence, że od niej jest aż 50 lepszych? Aż sprawdziłem i szczerze mówiąc nie wierzę, czy jest może ktoś, kto to potwierdzi, że ostatnio z tą piosenką spotkaliśmy się w Radiu Teheran raz, dwa, trzy... 3,5 roku temu co najmniej minęło, odkąd ostatnio Kurosz śpiewał o lodowym kwiecie. Tam miune, to tu cieszy, une kasięgie, lune kardy. شب تو موهای سیاهت خونه کرده، دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل دمهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میاد، بارون میشه، سیل غم را وادیو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو، باد میبره دوتا چشمان بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمون کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفته دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چشمون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاهه خونه کرده، دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل دمهای منه. وقتی بغض از موجه هم پایین میام، بارون میشه، سیل غم را شادیمو ویرونه کرده. وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره، دوتا چشمان بارونه شبونه کرده. بهار از دستای من پر زد و رفت، گل از توی دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، عشق کفه توی این زمان بکرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. Kurosz, jak moim, myślę, że trzeba by się cofnąć gdzieś do samych początków Radia Teheran, może, a niemal i na pewno do pierwszej audycji, która szczerze mówiąc nawet nie wiem kiedy dokładnie się odbyła, ale tam chyba nie mogła zabraknąć Kurosza, jak moim, z piosenką Golejach. Czemu tak nisko, czemu tylko miejsce 51? Ja mam chyba tylko jedną odpowiedź. Kurosz Agmai nigdy nie był artystą specjalnie popularnym w Iranie. Zawsze trzymał się gdzieś na uboczu. No na pewno mu nie pomagały takie wypowiedzi jak to, że na przykład 99% współczesnych piosenkarzy wykonuje muzykę całkowicie pozbawioną jakichkolwiek korzeni. Tak w irańskiej prasie wypowiadał się Kurosz w czasie, kiedy Golejach, no faktycznie wtedy było wielkim irańskim przebojem. Dużo więcej Kurosz już nigdy ich nie miał. Jako jeden z niewielu tych wykonawców z lat 70., z którymi spotykamy się w Radiu Teheran, do dziś mieszka w Iranie. Kiedy może, to nagrywa, czy raczej inaczej, nagrywa prawie cały czas, ale publikuje wtedy, kiedy może, wtedy, kiedy mu pozwolą, a czasem nawet jak mu nie pozwalają, tak jak jego ostatni album Maleke Jamshid, który ukazał się poza Iranem nakładem wytwórni Nawa Gang, która w roku 2011, no można powiedzieć, przedstawiła światu tak naprawdę tego wielkiego, wspaniałego wokalistę, kompozytora, aranżera, jakim był i jest, powiedzmy sobie w ten sposób, i nadal jest Kurosz Agmai. To miejsce 51 zestawienia 100 najważniejszych, najwspanialszych, ulubionych piosenek Irańczyków, wybrany kilka lat temu. To zestawienie zostało. Zostawiamy sobie i na dziś, i na kilka najbliższych tygodni. No, ciekawe, co też w tej pierwszej 50 mogło się znaleźć. Jakie to 50 piosenek jest lepszych od Golejach Kurosza Agmai. Przenosimy się do współczesności w Iranie zostając. To nasze kolejne spotkanie z fantastyczną płytą Shahrvand, wykonawcy, który ukrywa się za nazwą Rez. Płyta opublikowana przez Diva Records, nielegalnie istniejącą, nielegalnie publikującą swoje wydawnictwa wytwórnią. No ale cóż, przecież gdyby Irańczycy mieli się przejmować tym, co im jest przez władzę dozwolone, a co nie, to pewnie dawno by już osiwieli. Res i część kolektywu hip-hopowego, który skupiony jest w wytwórni Divar. Nagranie, które usłyszymy za chwilę, Gary Enacon, proszę posłuchać do końca. Ono ładnie na sam koniec właśnie zacytuję piosenkę, z którą spotkaliśmy się przy okazji miejsca 68. To była piosenka identycznie zatytułowana, czyli Gary Enacon, nie płacz. Tylko, że wtedy śpiewał ją Epi. ما با هم خوابیدیم بی هم بیدار شدیم هم دیگر رو ندیدیم بازم بیمار شدیم بیزار شدیم از دوری انقدر به خودمون پیچیدیم مثل دوتا مار شدیم سلام رزام هنوزم وسط گوساله ها را رفتم بینشون با این دوتا پام تو این بازیم فقط تو بودی با هم سیگار و دود شدن کام و کام و کام ما حرف نمیزنیم حتی لام تا کام تصویر متوقف چی نوشتی ها ضعف منظور توی قطعی صدا دوست دارم من هنوزم تو رو دارم من هنوزم قرد تو افکارم حواسم هم نیست به رفتارم با سر تو دیوار داد و بیداد هر جایی که تو هستی اونجا رو دلم میخواد خدا ما رو میپاد بگو یادت میاد کم و کم و کم جمع شد حالا شدن زیاد دلم برا تنگ حد طولمون شه میخوام حسود و خور نشن حسودی تموم شه دنیا هم مثل موم شه ما بهش یه شکلی بدیم ببین ببین ببین ببین مرگ آخرش نیست نرس باورش نیست ما موجیم برمیگردیم به دریا با تنی خیس خیلی حرفا اینجا هست که گفتنی نیست گونه ها و قطره ها و چار تا دونه چش خیس گریه نکن اینا همه یه خوابه اینا همه یه خوابه اینا همه یه خوابه گریه نکن اینا همه سرابه اینا همه سرابه اینا همه سرابه بیدار میشیم خواب هم عشقاتو پاک میکنم عروگونه ها تو میگم گریه نکن اینا همه یه خوابه اینا همه تو خوابه اینا همه سرابه این یکی رویا نیست میخوام واقعیت شه جریان زمانت توی رابطم اون قد شه تو وایستادی من وایستادم چمدون ها پد شه قول بده که نمیره تا این روزا رد شه قول دادم که میمونم هر چقدی بد شه پنجای من با پنجای تو میتونه صد شه برای من جایی جز آغوش تو نیست شونه ها و قطره ها و چار تا دونه چش خیس گریه نکن اینا همه یه خوابه اینا همه یه خوابه اینا همه یه خوابه گریه نکن اینا همه سرابه اینا همه سرابه اینا همه سرابه بیدار میشیم خواب ما بودیم پیش هم عشقاتو پاک میکنم رو گونه ها تو میگم گریه نکن اینا همه یه خوابه اینا همه تو خوابه اینا همه سرابه گریه نکن اینا همه یه خوابه اینا همه یه خوابه اینا همه یه خوابه گریه نکن اینا همه سرابه اینا همه سرابه اینا همه سرابه بیدار میشیم خواب ما بودیم پیش هم عشقاتو پاک میکنم رو گونه ها تو میگم گریه نکن اینا همه یه خوابه اینا همه تو خوابه اینا همه سرابه شادی یه جایی تو درونه بازی کار هممونه خوابی این که معلومه بی بیداریامو وابسته به زمانه. خوشبختی لب بومه، کبوتر بال داره، پر میزنه هر وقتی حس و حال داره. نه قصر بزرگ، نه سیاه چال داره، نه مجمع تشویق، نه چوب دار داره. بگذریم یارم رو چونش خال داره، محو نگاشم، محو چشاشم، میخوام محو بشم، حل بشم، نباشم، خط بشم، انحنای لباشم. رو هم رفته صد توی گوش، قلب میتپه و مغز میرسه به جوش. یه صدایی میگه تو این چرخ چرخ من کوش، امروز میخوامش و فردا میکنمش فراموش. همه چی کردم فراموش، آتیش بود آب میریختم روش، میسوخ تا بشه خاکستر، خطای دود بد خاموش. همه رو کردم فراموش، آتیش بود آب میریختم روش، میسوخ تا بشه خاکستر، خطای دود بد خاموش. بده باد بزنم زیرش آتیش هست، کمی خشک و ترم میشه قاتیش کرد. اینا که میبینی میسوزن همه خاطر است، جدایی حرارت نتیجه فاصله است. چی موندش واسه من جز دود؟ سر زنده ها داد برای مرده ها سکوت. وقتی بند ناف تو برید روز اول با پول، قبر و نقد میفوشن چکم میکنن قبول. بیمه عمرم مردم میدم باز ماندم، کارم یه سفر و هزار بار خواندن. طعم تلخ تکرار و سهم انکار، تو فهم این که این رویه بیخ داره اشکال. زخم میشه رو تنم کمر همه روش، باد میوزه و میگیرمش در آغوش. رد میشه پاره هام و میگه در گوش، هرچی که یاد گرفتی یه روزی میکنی فراموش. همه چی کردم فراموش، آتیش بود آب میریختم روش، میسوخ تا بشه خاکستر، خطای دود بد خاموش. همه رو کردم فراموش، آتیش بود آب میریختم روش، میسوخ تا بشه خاکستر، خطای دود بد خاموش. همه چی کردم فراموش، dwukrotnie ze swojej najnowszej płyty Szachrwant Res, artysta nagrywający dla Diva Records. Te płyty hip-hopowe rozparcelujmy sobie może w Radiu Teheran, tak kawałek po kawałku. Przed tygodniem do Reza dołączył się Ali Sorena, także nagrywający dla Diva Records, także ze swojej najnowszej, świeżo co wydanej płyty. Ale tak, nieczęsto mamy przyjemność spotykać się z taką muzyką, że niech one się pojawiają kawałek po kawałku. Niech smakują nam te płyty jak najdłużej i jak najbardziej. Pierwsza piosenka, która pojawiła się w dzisiejszej audycji, czyli Dziadę, Droga w wykonaniu Gugusz, podsunęła mi pomysł, by pozbierać w tej audycji kilka piosenek, czasem utworów instrumentalnych irańskich współczesnych wykonawców, którzy w swojej ojczyźnie już nie mieszkają. To oczywiście wątek niezwykle szeroki i mógł się nam przydarzyć tak naprawdę przy każdej innej audycji, ale obiecuję, że jest jedna płyta, z którą się w Radiu Teheran jeszcze nie słyszeliśmy. To tak naprawdę takie małe wydawnictwo, które przyznam szczerze, robi na mnie piorunujące wrażenie i bardzo, bardzo chętnie fragmentem tej płyty się podzielę. Zanim do tego dojdziemy, człowiek, z którym spotykamy się dość regularnie, a jako że właśnie opublikował swój zupełnie nowy koncertowy album, jeden z wielu w ostatnim czasie, ale taki, na którym jest wiele starych naszych ulubionych nagrań, no to tym chętniej sięgam po to wydawnictwo. To płyta Axis of Solitude i koncert, zapis koncertu Mohsena Namju z Dallas, z trasy koncertowej, którą właśnie co zakończył. Przed nami spotkanie z dwiema starszymi piosenkami. Najpierw Della Didi, a później piosenka, która także w dzisiejszej audycji brzmi tak jak zabrzmieć chyba powinna, czyli piosenka o determinizmie geograficznym. Shut up! لنگرها کس دلها گذر کرد زهر خونه دلی سردی قدف راشت زهر خونه دلی سردی قدف راشت به هر سردی تذروی نق ببرداشت به هر سردی تذروی نق ببرداشت دلا دیدی که خورشید از شب سرد آتش سر زخاک سر برامدن زمین و آسمان گل رنگ و گل بون زمین و آسمان گل رنگ و جهان دشته شقایق گشت از این خون جهان دشته شقایق گشت از این خون ابر جغرافیایی، این که لی در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که لی در هوایی سکونت شده سیگار و چایی، این که زیاد کبریایی چیه پس تو سرت، کی با ما را میایی چون مادرت، ای عرش کبریایی چیه پس تو سرت، کی با ما را میایی چون علی از خرت. Ostatnich lat spotykaliśmy się z oryginalnymi wykonaniami tych piosenek Morzana Namjoo. Teraz po latach wracają do nas w wersjach koncertowych. Najpierw Della Didi z wierszem Hushanga Ebtehadza, a przed chwilą Dziable Geografii, czyli determinizm geograficzny, który ma wpływać na to, że twoje śniadanie składa się z herbaty i papierosa. Czy faktycznie determinizm geograficzny ma taki wpływ na nasze życie? No, z pewnością niejednokrotnie odpowiedź brzmi tak. Ja choćby w przypadku artysty, z którym jeszcze dziś się spotkamy, a który po raz kolejny w tym roku nie wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, konkretnie do Nowego Jorku, by zagrać tam jeden koncert w jednym instytucie kulturalnym, a to dlatego, że proces przyznawania mu wizy przedłuża.